يا ليلى هل من مداوي؟ يا ليلى يشفي لي جروحي. يا ليلى هل من مداوي؟ يا ليلى يشفي لي جروحي. يا حبيبي نعم حبيبي، يا حبيبي نعم حبيبي، أفضي إليك بسري بسري بسري بسري، أفضي إليك بروحي بروحي بروحي. يا ليلى هل من مداوي؟ يا ليلى يشفي جروحي. يا ليلى هل من مداوي؟ يا ليلى يشفي جروحي. في العين دم دمع عصي ورا أجف جفن القريع، في العين دم دمع عصي ورا أجف جفن القريع. دمع عصير ورا جفن جفن الخريف. بين الضلوع نعم أبي يهفو لكل لكل مالي. بين الضلوع نعم أبي يهفو لكل لكل مالي. في العين دم دمع عصي وراء جفن. في العين دم في العين دمع دمع عصي وراء جفن جفن القريح، وراء جفن جفن القريح. بين الضلوع نعم أبي يا روحي يهفو لكل مالي. الله من ما أعاني. الله الله من ما أعاني. يا رب مما أعاني. بين الهوى الله الله مما أعاني. بين الهوى والطموح بانت سحوبي فقيل لي يا للهوى المكبوح. قلت ليس لهذا حزني ولا تبريحي، وإنما ضاق جسمي عن حمل ما في الروح. Thank you. دم عصي وراء جفن القريح ورا جفن القريح جفن القريح في العين دمعه دمعه نصير ورا جفن قريح قريح قريح قريح قريح بين الضلوع نعم عبي يغفل بكل مالي بين الضلوع نعم عبي يغفل لكل مالي بين الضلوع نعم عبي يغفل لكل مليح بين الضلوع نعم أبي يهفو لكل مليح أوه أوه مما أعاني أوه أوه بين الهوى والطموح بين الهوى والطموح والطموح الله الله مما أعاني يا ربي وأعاني وأعاني مما أعاني حيائي منك يبعدني وداع الشوق يدعوني الله حيائي منك يا حبيبي يبعدني وداع الشوق يدعوني وكيف الخلاص ولم يزل جسمي بروحي مسقى وشرط الهوى فيكم فناء فناء فناء فناء فناء فناء بين الضلوع قلب جريح قلب جريح يهفو إلى طبيب طبيب جريح قلب جريح بين الضلوع قلب جريح يشتاق إلى طبيب طبيب جريح يا رب يا رب يا مداوي السقام داوي داوي سقامي يا روحي يا روحي الله الله كانت شحوبي فقيل لي يا للهوى قيل لي يا للهوى الهوى المكبوح قلت ليس لهذا حزني ولا تبريحي وإنما ضاق جسمي ضاق ضاق ضاق جسمي عن حمل ما في الروح الله واهن وواهن لقلبي واهن وواهن لقلبي واهن له من جريح لم يدر سهما رماه أتاه من عيه ريحي والعرض لم يبق فيها من مكان مستريح Oh! فقيل لي يا للهوى المقبوح، قلت ليس لهذا حزني ولا تبريحي، وإنما ضاق جسمي عن حمل ما في الروح. Thank you. له من جريح لم يدري سهم سهما رمى أتاه من عيري يجيش صدري بصوت دامي يجيش صدري بصوت دامي دم الصدى نعم مقروح دم الصدى اه مقروح يجيش صدري بصوت دامي دامي دامي بصوت دامي دامي دامي دم الصدى نعم مقروح يجيش صدري يجيش صدري بصوت دامي دامي دامي دم الصدى نعم مقروح دم الصدى نعم مقروح والأرض الأرض لم يبقى فيها من مكان من مكان مستريح من مكان آه مستريح الأرض لم يبقى فيها من موطن للصريح للصريح من لم يغني أهل موسى يا روحي غنى لعيسى المسيح من لم يغني فيها لموسى يا روحي غنى لعيسى المسيح يا روحي عار من مجدي من حيث ما جئت روحي روحي لروحي آه يا روحي يا روحي جئت روحي روحي يا روحي روحي لروحي روحي لروحي يا روحي سر حياتي أليم أليم أليم أليم أليم أنا سر حياتي والله عليم أليم عليم سر حياتي يا ربي أليم عليم سر حياتي يا ربي أليم عليم روحي يا روحي روحي واستريحي روحي يا روحي روحي واستريحي روحي واستريحي يا روحي روحي روحي روحي واستريحي يا روحي من مجدي يا روحي من مجد من حيث ما مجد روحي سر حياتي اللي من بوحي بيجي واستريح مدد مدد مدد يا مدد بي يا شهيد الحق أهل التحقيق يا مدى يا مدى من غير عداد يا سيدي عمر سلطان العشاق يا ابن الفارض آه يا مدى يا مدى سيد عبد الكريم عمي يا جيلي سلطان المحبين يا مدى يا مدى سيدي أبو مدين يا غوث المدد شيخ الشيوخ يا على وافي سيد عبد الرحيم عمي يا فرغل ست الكريمة صحبة الفرح يا مدى سيدة ربعة يا عدوية أهل الأنس بالله يا مدى الله سيدنا السهرة وردي مدد مدى سيدنا البرعي ايه مدى شيخي التهامي ابا محمود النظر إلي بعين الرضا يا مدد يا مدى حبيبي Oh! محبٌ على باب الرجاء طريح محب محب يا رب محب على باب الرجاء طريح ينادي موصول الجوى وينوح نعم محب محب على باب الحبيب طريح ينادي موصول الجوف وينوح حبيبي يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام جروح وعهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك جريح على باب الرجاء على باب الرجاء على باب الرجاء يا أهل الرجاء ينادي حبيبي ينادي نعم موصول الجواب وينور يناديك موصول الجواب وينور يناديك موصول الجوى ويا نوح يكون عذاب الجسم والروح سالم يهون عذاب الجسم والروح سالم فكيف وروح المستهام كيف وروح المستهام كيف حبيبي يهون عذاب الجسم والروح سالم كيف وروح المستهام جروح وأهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك جريح حبيبي أحبك لكني أخاف أخاف أخاف وأستحي نعم أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك نعم جريح حبيبي أهوى روحي أهوى لكني أخاف وأستحي أستحي أهواك لكني أخاف وأستحي نعم أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك نعم جريح نعم جريح ما تحياتي على النبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.